بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 100 الثانية في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي كنا نشرحها في الدرس الماضي، لنعود فنذكر خلاصة عن معناها الذي ذكرناه آنذاك، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها. يقول رحمه الله تعالى: دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. فأرباب الجذب أي الاشتباء كما قلنا يكشف لهم عن كمال ذاته، أو يكشف الله لهم عن كمال ذاته، ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره. والسالكون أي السالكون من أمثالنا الذين يسيرون في الطريق على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين، وبداية السالكين نهاية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد، فربما التقيا في الطريق، هذا في ترقيه وهذا في تدنيه. شرحنا المعنى المراد بهذه الحكمة، وأظن أننا فصلنا القول في ذلك، لكن أريد أن أعود فأذكر خلاصة لهذا الموضوع الهام الذي يلفت ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أنظارنا إليه. هو يريد أن يقول لنا أن في عباد الله عز وجل الذين هدوا إلى الله وعرفوا عبوديتهم لله عز وجل، هؤلاء الناس فريقان: فريق هدي رأسا إلى الله عز وجل، ثم بهدايته إلى الله أي بمعرفته لله عز وجل تعرف على المكونات، يعني لما عرف الله عز وجل كانت معرفته لله سبحانه وتعالى هي القبس الهادي، هي المصباح الذي بصره بهذه الآثار والمكونات المختلفة. يعني أن هذا الفريق عرف الكون بالمكون. فريق ثاني نظر إلى المكونات أولا، وكان محجوبا عن الله عز وجل، فلما أمعن النظر في المكونات وأعمل فكره وعقله والمنطق والعلم في ذلك كله، هدي بالمكونات إلى المكون. نعم، والواقع هكذا، الناس الذين أكرمهم الله عز وجل بمعرفته ينقسمون إلى هذين الفريقين. ترى أي الفريقين أعلى رتبة؟ الذي يجعل الآثار دليلا على وجود الخالق عز وجل، أم الذي يجعل معرفته للخالق دليلا على الآثار؟ أيهما أعلى شأنا؟ بل أقول أي الفريقين يعني أكثر تعاملا مع المنطق؟ الفريق الأول. الفريق الذي اهتدى بالله إلى مخلوقاته ومكوناته. هذا الفريق هو أعلى شأنا من الفريق الثاني، وسيره أكثر انسجاما مع المنطق ومع العلم. نحن نقرأ جميعا قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أليس كذلك؟ فإذا عرفنا معنى هذا الكلام الرباني الجليل، ينبغي أن نعلم أنك بالنور تهتدي إلى الآثار التي تبحث عنها. يعني أنت بالمصباح تتعرف على دخائل الدار، عندما تريد تدخل إلى دار من الدور في ظلمات ليل، كيف تهتدي إلى الأثاث، إلى الأشياء، إلى الأمتعة الموجودة في الدار وزواياها؟ كيف؟ بالمصباح، أليس كذلك؟ فأنت بنور المصباح تتبصر الدار وما فيها. هل المنطق يقول أنا بالدار وبالأثاث الذي فيها أهتدي إلى المصباح؟ هل في العاقل في العقلاء من يقول هذا؟ لا. لذلك أنا أقول: يا عجبا لمن يجعل الآثار التي يراها من حوله، المكونات يعني المادية، الجبال، البحار، الوهاد، النباتات، نعم، يجعل من ذلك دليلا على المكون سبحانه وتعالى. نعم، لا، الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض. أنا بالله ينبغي أن أتعرف على المكونات. وكلا الفريقين بخير. الله عز وجل يقول: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الإنابة سلوك تحتاج إلى مراحل وتحتاج إلى جهد. نعم. قالوا في ترجمة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، إنه كان في يوم من الأيام جالسا مع إخوانه تلامذته مريديه، وفجأة صرخ الشيخ عبد القادر الجيلاني صرخة عجيبة، وقال كلمة لا علاقة لها بحديثه مع القوم. قال: اخسأ أيها اللعين، أنا أعرف الله بدون دليل. نعم. بعد قليل سأله المقربون من ما هذه الكلمة ولمن قلت هذا الكلام؟ فقال الشيخ عبد القادر رحمه الله: كشف لي عن حال إنسان أقبل إلي ذات يوم يتباهى بعلومه الظاهرة. والسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني كان من علماء الظاهر أيضا، كان فقيها حنبليا وكان علي وكان نعم، لكنه كان يرى أن الإنسان يطير إلى الله بجناحين، جناح من الشريعة وجناح آخر من الحقيقة التي تكون تحت سلطان الشريعة. وكان شأنه جمع الأدلة الكثيرة العلمية على وجود الله عز وجل، نعم، أدلة الكونية العلمية المختلفة. كشف لي الآن أو ألهمت أو نحو ذلك أنه الآن في سياق الموت، وقد جاء الشيطان فمزق له أدلته كلها. الشيطان أعلم من على وجه الأرض جميعا، دليلا إثر دليل. وخشيت أن يموت الرجل على الكفر فصرخت فيه وقلت: اخسأ أيها اللعين، أنا أعلم الله بدون دليل، أنا بالله أعلم المخلوقات. نعم، هذه فعلا هي الحقيقة التي، لكن الباري عز وجل يعني خلق الإنسان من ضعف، خلق الإنسان في كبد. نعم، والله عز وجل ذكر هذا مرتين، قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد بمعنى الضعف، وقال وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك الباري عز وجل يقبل منا أن ننظر إلى الآثار، ثم نخطو خطوة خطوة خطوة خطوة إلى أن نصل من الآثار إلى المؤثر. نعم، ولكن إذا وصلنا إلى المؤثر، وصلنا إلى معرفة الله، عندئذ ضع الآثار وراء ظهرك، يعني اترك العصا التي كنت تتوكأ عليها في ساعة العرج، الآن لست بحاجة إلى هذه العصا، وصلت. لكن الأعرج فعلا لكي يصل إلى الغاية لابد أن يعتمد على العصا. نعم، فالعصا هي هذه الأدلة العلمية المختلفة نناقش بها الملاحدة، دليل على أن الباري سبحانه وتعالى هو الخالق، بطلان الرجحان بدون مرجح، بطلان تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية. لكن بعد أن تعتمد عليها وتصل إلى النهاية وهي الإيمان بوحدانية الله وبوجوده، لا تكتفي بهذا، اجعل نبراس قلبك ذكرك لله، اجعل من هدايتك إلى الله عز وجل هي الدليل والمدلول، هي كل شيء. هذا باختصار ما يريد ابن عطاء الله السكندري أن ينبهنا إليه، وهو من الأهمية بمكان. ما الخطورة التي تقتضينا أن نعلم هذا الموضوع؟ لاحظوا أن في جنبات العالم أناسا كثيرين حشيت عقولهم بالعلوم التي تدل على الله، ومع ذلك فهم تائهون عن الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هنالك كثيرون يعرفون من الأدلة على وجود الله أكثر مما أعلم. كتاب ألفه بعض الأجانب، الله يتجلى في عصر العلم، كتاب عظيم فعلا يتجلى في عصر العلم، لكن المؤلف أحوج ما يكون إلى أن يعرف عبوديته لله، إلى أن يخطو خطوة إلى الله عز وجل. فما فائدة أوقار من العلم تحشو بها عقلك ثم تكون هذه الأوقار ذاتها حجابا بينك وبين الله؟ ما الفائدة؟ لابد من نور رباني يقذفه الله عز وجل في الفؤاد، هذا هو نور الله عز وجل. هذا النور هو سر الهداية، هو سر العرفان. لا بأس نكون نحن من السالكين، نسلك ونجمع الأدلة العلمية، لكن لا تكتفي بها إطلاقا. نعم، قنديل تستعمله طالما أنت في ظلام دامس، فإذا طلع الصباح خلي القنديل بيدك. يقول شاهد: طلع الصباح فأطفئ القنديل. الآن أنت عرفت الله سبحانه وتعالى. القنديل هنا ما هو؟ الآثار، هذه المكونات، العلة الغائية وما إلى ذلك، والنبات وما كنا نقوله عن الإنسان وعينه وأذنه، وما هذا الذي كنا نتحدث عنه بالأمس، هذا هو باختصار ما يريد أن يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ولننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليها. يقول رحمه الله: لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار، أو لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. تشبيه رائع وغريب وعلمي. نبدأ بنهاية هذه الحكمة، نجعل منها دهليزا إلى ما يريد أن يقوله. عندما تطلع الشمس من مشرقها وترسل أشعتها المعروف، ترسل ضياءها. لو لم ترتطم هذه الأشعة هذا الضياء بأجرام مادية كالجبال كالوهاد كالأرض كالنباتات، هل يمكن أن ترى هذه الأشعة؟ أبدا. الشعاع طالما يسير ولم يرتطم بعد بجدار مادي لا يرى، أليس كذلك؟ هذه حقيقة علمية. نعم، لكي يرى الضوء لابد أن ينعكس على جرم ما. إذن حقيقة علمية هي أن الضياء المتمثل في أشعته وإلى آخر ما هنالك، كما أنه لا يرى إلا إذا انعكس هذا الشعاع على أجرام مادية مختلفة متنوعة كذلك. حديثنا عن أسرار القلب والأنوار التي تهبط من لدن رب العالمين إلى الفؤاد والمتمثلة في إلهامات يلهمها الله عز وجل بعض عباده في علوم يكشفها لهم دون معلم، في حقائق يكشف عن سجافها لهم بدون تسبب بدون وسيلة، خوارق. هذا هو المراد بأنوار القلوب أو أسرار القلوب. أنوار القلوب هذه التي هي عبارة عن تجليات رب العالمين سبحانه وتعالى على قلب من أحب من عباده، تتمثل هذه الأنوار في إلهامات، تتمثل ربما هذه الإلهامات في علوم لدنية من لدن رب العالمين بدون معلم، ربما تمثلت في خوارق. نعم، يكرم الله سبحانه وتعالى بها صاحب هذا القلب. عندما أتحدث عن هذه الأسرار والأنوار لا يمكن لمن يسمع أن يصدق شيئا منها إلا إذا كان هذا الذي يسمع الحديث عنها يتمتع بأرضية من إيمانه بالغيب. هذا الإيمان الغيبي نعم يشبه الآثار الأشياء المادية التي تنعكس عليها أشعة الشمس فتتجلى هذه الأشعة وتستبين بسبب انعكاسها عليه تماما. كذلك أنوار القلوب مثل أشعة الشمس، أسرار القلوب مثل أشعة الشمس. طيب، عندما تتحدث عن حال إنسان من الناس أكرمه الله بخوارق بإلهامات عجيبة غريبة سنتحدث عن نماذج منها إن أسعفنا الوقت، نعم، ستجد في الناس من لا يلقي بالا لهذا الكلام بل يستخف به ويعرض عنه. لماذا؟ لأنه الحديث عن هذه الأنوار لكي تتجلى لابد أن تنعكس على شيء تتجلى عليه. ما هو هذا الشيء؟ الإيمان بالغيب. فأتني بإنسان لا يؤمن بالغيب، يعني مسجون في أقطار المحسوسات التي يعيش فيها، مسجون ضمن هذه الدائرة، لا يتعامل إلا مع ما يرى أو يسمع أو يشم أو يذوق أو يلمس، وما وراء ذلك بنظره عدم. هذا مسجون، هذا أسير هذه الدائرة الصغيرة. فإذا حدثته عن أنوار القلوب وأسرارها لن ترتطم هذه الأنوار بشيء من كيانه، ومن ثم لن يتعرف عليها، وهو أيضا لن يكون محلا لهذه الأنوار. لأن أنوار الأنوار الهابطة من تجليات الله عز وجل مثل أشعة الشمس بلا تشبيه. طيب، أشعة الشمس إذا ما في جبل ما في شيء ما في جدار ما في أشياء ما تظهر. كذلك إذا وفدت أنوار التجليات الإلهية إلى هذا القلب ما كان فيه بهذا القلب إيمان بالغيب ما تظهر. فلا تجد مسكنا له بشكل من الأشكال. نعود إلى هذه الحكمة فنقرأها مرة ثانية. لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب المكنون، يعني إلا عند الإيمان بغيب السماوات والأرض، بغيب ملكوت السماوات والأرض، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. الملكوت كناية عن عالم الغيب، والملك كناية عن عالم الشهود الذي نراه. نعم، نحن الآن في عالم الملك، لكننا ولله الحمد نؤمن أيضا بعالم الملكوت، نؤمن بغيب السماوات والأرض. عندما يكون قلبك يتمتع بهذه الأرضية، أرضية الإيمان بملكوت السماوات والأرض أي بالمغيبات، فإن الأنوار التي تتجه إلى قلبك تجد مسكنا لها. لكن إذا لم تكن تؤمن بهذه الأنوار بهذه المغيبات، بل كنتك والعياذ بالله أولئك التائهين، نعم، سجين هذه الدنيا، سجين أقطارها، فأولا أنت لن تكون آلا لهذه التجليات على قلبك أبدا، ثانيا لن تؤمن بها إذا حدثت عنها، لن تؤمن بها إذا حدثت عنها. ما المطلوب منا بالنسبة لهذا؟ المطلوب منا أولا أن نعلم أن العالم الذي نعيش فيه ليس محصورا عن دائرة هذا هذه المحسوسات المادية التي تسمى بعالم الملك. عالم الملك، عالم المحسوسات أيها الإخوة، بالنسبة لعالم الملكوت ما وراء ذلك أشبه ما يكون بحلقة صغيرة في بيداء لا حدود لها. كم هي مساحة حلقة صغيرة؟ يعني لا تجد، يعني أكثر من متر ربما لا تكون. افرض وتصور هذه الحلقة الصغيرة في بيداء لا تتبدى لها آفاق، لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، حياتنا التي نتقلب فيها هذه ضمن عالم الملك، يعني ضمن المحسوسات، أشبه بهذه الحلقة. فمن تخيل أن الوجود محصور في هذه الحلقة فهو من أغبى الأغبياء، وهو سجين تصوراته الوهمية. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه من هذا الكلام. إذن اخترق، لا بوجودك وكينونتك الضعيفة أنت لا تستطيع، لكن اخترق بفكرك، اخترق بعقلك أقطار هذه الدائرة الضيقة، وتأمل في عالم الملكوت، تأمل في عالم ما بعد الموت، تأمل في العالم الذي وصفه الله لك في كتابه، لا أقول في عالم البرزخ بل في عالم ما بعد البرزخ في النشأة الثانية، تأمل في ذلك كله، واعلم أن رحلتك إلى ذلك العالم، وأن الحياة التي تعيشها الآن إنما تتقلب من العالم كله في دهليز، فهذه الحياة المادية عبارة عن دهليز، ينبغي أن تعلمها. إذا أدركت هذا، من أين تتبصر بعالم الملكوت؟ من الذي ينبئك بعالم الملكوت؟ لا رأيت ولا سمعت ولا تستطيع أن تسلط شيئا من حواسك على عالم الملكوت حتى تأتي بعلم غيب، نسميه عالم الغيب. تستطيع أن تطل على عالم الملكوت بالإصغاء إلى بيان الله، بالإصغاء إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى عن ذلك العالم. نعم، فإذا فعلت ذلك وأيقنت بعالم الغيب كما تستيقن بعالم الملك الضيق الذي تعيش في جنباته، فإن قلبك يتمتع بأرضية قابلة لأن تنعكس عليها أنوار التجليات الإلهية، كما أن أشعة الشمس تصبح قابلة للرؤية عندما تنعكس على هذه الجبال، هذه السفوح، هذه الجدران، هذه الأماكن. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. إذا علمنا ذلك، الشيء الآخر النتيجة، النتيجة أن يكرم الله هذا الإنسان الذي تمتع باليقين التام بعالم الغيب، وغذى يقينه هذا، غذى بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته، يصبح هذا الإنسان مكان لرعاية الله، لعناية الله، يكرمه بالإلهام الذي ينجيه من الأخطار. كل واحد منا بيتعرض لهذا الإلهام. يكرمه الله بالعلوم والمعارف دون جهد يبذله. عند الضيق وعند الشدة يكرمه الله بالخوارق. نعم. لكن المشكلة أيها الإخوة، عندما نقول هذا الكلام نفاجأ بعدد كبير من الناس يستخفون، إن لم أقل ينكرون، يستخفون بهذا التعبير الذي يستعمله ابن عطاء لأنوار القلوب. كلمة أنوار القلوب ما بيفهموا فيها، ما بيريدوا يقفوا عنها، وإذا ذكرناها لهم، ذكرناهم بها، استخفوا بها وأعرضوا عنها. نعم، في عصرنا اليوم هذه المشكلة موجودة. يعني شو أنوار القلوب؟ قال الإلهام، علم بدون معلم، خوارق، أشياء كذا. نعم جماعة علم، هذا الكلام ما نفهم فيه. شو السبب؟ أولا هنالك سببين. السبب الأول أنه فعلا توجد في حياتنا يعني خرافات، يوجد في حياتنا اليوم تدجيل. هنالك من يتحدث عن أنوار علوية تتجلى له، عن اكتشافات، عن كشوف، عن أشياء، وبعد البحث والتحقيق تجد أن هذا الإنسان يتاجر بهذه الدعاوي، يتاجر بهذه الدعاوي حتى يجمع مزيدا من المريدين من حوله ويعلو نعم على أكتافهم ليبني لنفسه عرشا من الدعاية، من الشهرة، من الزعامة نحو ذلك. موجود هذا ولا لا؟ موجود. هذا سبب. سبب آخر، حياتنا المادية المترفة التي نتقلب في غمارها، هذه الحياة ما كانت موجودة من قبل. هذا الترف الذي حشيت به بيوتاتنا، هذا الترف العجيب، هذه المظاهر المادية التي تراها من حولك يمينا وشمالا وأنت تمشي في الشوارع، نعم، هذا النعيم المتزايد الذي نعم الباري عز وجل متع الإنسان به، هذه الحياة من شأنها أن تحجب الإنسان عن الغيب وعالم الغيب. وحديث ابن عطاء الله السكندري، لأنه يصبح أسير هذا العالم المادي، يصبح سجينه، ومن ثم يعرض عن هذا الأمر. أنا أذكر أن شابا، إنسان فاضل، طبيب، وأنا يعني أحسن الظن به، رجل فاضل، ذكر ألقى كلمة في مسجد، في مساجد دمشق هذه، وتحدث عن سيرة أحد الصالحين الذين أؤمن فعلا أنا بصلاحهم، وتحدث عن بعض الكرامات له، وقال أن من الخوارق التي أكرمه الله بها أنه دخل على إنسان ميت مسجن، نعم، وكانوا يريدون أن يشيعوه بعد أن غسلوه، نعم، فهمس في أذني وإذا به قام وجلس، همس في أذني كلمات ثم تركه ومضى وعاد. نعم، هذا الكلام إلى الآن يوجد من ينكره، ويوجد من يعني يستنكر على الموجودين في ذلك المجلس. لماذا ما أنكروا عليه؟ لماذا؟ تأملت في هذا الإنكار قبل أن نتحدث عن القصة التي ذكرها. هذا الإنكار بحد ذاته منكر. هذا شيء ممكن؟ ممكن أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى إذا شاء. نعم، إذا شاء يحيي الموتى، وهذا ليس من المستحيلات. طيب، رجل نعم أخبر به هذا الأمر صدقه فرواه، لك أن تصدق ولك أن لا تصدق، لكن لا تستنكر هذا الخبر. استنكارك له يعني أنك تنكر احتماله، لا، هذا ليس مما يدخل في المستحيلات، بشكل من الأشكال. أنا كنت موجودا في ذلك المجلس وإلى الآن تأتيني يعني الانتقادات، لماذا لم أقم فأنكر على هذا الإنسان وأسكته؟ لا يا أخي، ما أسكته، قال هذا الكلام، لكن لي أن أصدق ولي أن لا أصدق. هنا نقول بالنسبة للقصة، نحن مكلفون بأن نؤمن بالخوارق إيمانا عاما بقطع النظر عن حادث معين. أؤمن بأن الله عز وجل يقدر أن يحيي موتا ميتا مات الآن، يقدر الآن قبل مجيء يوم القيامة أن يحيي موتا من قبره ويقيمه ويعيده إلى داره، ممكن، ولو شككت في هذا لكفرت. لكن رواية عن زيد من الناس أنه كان قد مات ثم أحيى، لا، لا أقبلها إلا إذا جاءني السند متواترا، إذا جاء السند متواتر والله أقبل. طبعا هذا مما يقول عنه الأصوليون، هذا من الأحداث التي يستدعي وقوعها تواتر الخبر. في أحداث إذا وقعت مستحيل واحد بس يرويها أو اثنين أو ثلاثة. واحد متوفى ببيت والناس كلها عم تنتظر تشييعه وإخراجه، طيب إذا حصل هذا هل واحد فقط هو الذي ينقله؟ خلال ذلك النهار البلدة كلها تتحدث عن هذا الأمر. لذلك قال الفقهاء الخبر الذي حدوثه يقتضي التواتر لا يقبل إذا روي أحدا. هل هذه الخوارق، هذه الأنوار موجودة أم لا أيها الإخوة؟ حسب تعبير ابن عطاء الله السكندري، موجودة أم لا؟ موجودة. من أين استقاها ابن عطاء الله؟ هذه الإلهامات، هذه المعلومات، هذه الكشوفات من كتاب الله. ومرة أخرى أقول لكم، حكم ابن عطاء الله هذه تمشي تحت مظلة كتاب الله دائما. كلنا نقرأ سورة سيدنا يوسف، في أواخر سورة يوسف ماذا يقول الله عز وجل؟ نعم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يقول يوسف لإخوته وقد عرفوه، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. ضع هذا الكلام الرباني في ميزان الرؤية المادية، كيف ممكن؟ بين سيدنا يعقوب وقميص يوسف أكثر من 100 ميل، أكثر من 100 ميل. هل يمكن للعلم المادي أن يتصور أن رائحة هذا القميص سرى ثم سرى إلى أن دخل أنف سيدنا يعقوب؟ إذن ماذا؟ هذا من أسرار القلوب، في بين القلب وبين طبعا تجليات رب العالمين، بتجليات من رب العالمين قامت صلة ربانية بين ذلك القميص وقلب سيدنا يعقوب، مشاعر سيدنا يعقوب. لا تقل كيف، رب العالمين خلق صلة بين القميص وبين قلب سيدنا يعقوب. هذه واقعة، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. طيب هذا ماذا يقول؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قل لي ما علاقة القميص بعودة ضياء العينين بعد أن فقدهما صاحبهما؟ نعم، بل يقول قبل ذلك وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لم يعد يرى. قميص يكون سبب في إعادة ضياء هاتين العينين إليهما؟ مستحيل. إذا ما هو نور من الله عز وجل؟ هذا هو المراد بتجليات الله سبحانه وتعالى، أسرار القلوب، الأنوار العلوية التي تتجه من الله عز وجل. القرآن مليء من هذا. أم سيدنا موسى لم تكن من الرسل ولا الأنبياء، ما الذي جعلها تضع طفلها في صندوق ثم تقذف هذا الصندوق في اليم؟ كيف في أم تعمل هيك؟ في أم تشفق على وليدها ترمي؟ هذا هو طريق الهلاك، طريق الهلاك هذا، رمت. طيب. لكنها فعلت ذلك آمنة مطمئنة، نورا من تجليات الباري سبحانه وتعالى هيمن على قلبها، ألهمت أن تفعل هذا. هذا ما يقول ابن عطاء الله. لكن هذا حصل أم لا؟ رب العالمين ماذا يقول وهو يصف لنا هذا الكلام؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أي وحينا من هذا القبيل؟ ما فيه النبوة، ما في ملاك، ما في جبريل جاء، لا، هذا هو الإلهام الرباني عن طريق التجليات أسرار القلوب. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا عمر: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن فيكم منهم أحد فإنه عمر. شو يعني محدثون؟ يعني ملهمون. شو يعني ملهمون؟ يعني أن علما يتجلى الله به عليهم يتعلق بالأمور المستقبلية الغيبية التي لم تقع بعد. هذا كله موجود في كتاب الله عز وجل، وموجود في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجود في حياة أصحاب رسول الله. عندما نادى سيدنا عمر: يا سارية الجبل، الجبل كيف؟ ما هو هذه القصة أيها الأخوة؟ بها نختم درسنا. شيء غريب، طارق بن زياد هذا القائد العظيم، هذا الرباني الجليل، وأعظم الرجل عندما تجتمع فيه صفتان: القيادة والربانية. هكذا كان طارق بن زياد. وصل إلى مكان غابات كلها مليئة بالسباع الضارية، أرض مسبعة. هل تعلمون أي أرض كانت تلك؟ التي بني عليها القيروان اليوم. وجد من الضروري أن يبني في ذلك المكان معسكرا، ثم يبني في ذلك قلعة ومدينة ليجعل منها منطلقا لما وراء ذلك. طيب، والأرض كلها سباع. فدعا جنوده وإخوانه أن يجلسوا جميعا وأن يبتهلوا إلى الله وأن يتضرعوا إلى الله، وكان هو رائده في ذلك. وجلسوا في هذه المسبعة بين تلك الأشجار يتضرعون، يجأرون إلى الله، يبكون: يا رب، جئنا لننصر دينك، جئنا لننشر الإسلام في هذه المجاهل، فيا رب أبعد عنا هذه السباع حتى نستطيع أن نتوغل ونؤدي الواجب الذي كلفتنا به. وأخذ طارق بن زياد يخاطب بعد ذلك السباع ذاته، نعم، يطلب منها أن ترحل لأن كي تترك لهم طريقة، نعم، معبدا للغاية التي جاءوا من أجلها. ما الذي حصل؟ نظر وإذا بهذه السباع تحمل صغارها وتترك، تحمل صغارها وتذهب وتذهب، ذهبت إلى أعالي الجبال الأماكن البعيدة، وبنيت مدينة القيروان في ذلك المكان. التاريخ موجود، اقرأوا هذا الكلام أيها الإخوة، هذا من أسرار القلوب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا ما نقول، فإني قريب، سرعان ما تتصل شعلة التجليات الإلهية بالقلب. لكن إذا كان في هذه الأرضية، أرضية الإيمان بالغيب، أرضية الإيمان بملكوت الله سبحانه وتعالى، نعم، عندما يتحقق هذا المعنى، هذه الأسرار ما أكثرها تصح، يعني أمر بسيط وواضح لا إشكال فيه، لكن المصيبة تتمثل في من سجن نفسه في أقطار المادة، في أقطار الدنيا، في أقطار المرئيات المسموعات، وظن أن ما وراء ذلك نعم يعني هو العدم. نقف عند هذا الحد وإن كان الكلام بقية، ونختم درسنا بدعاء. أنا قبل الدعاء أقول كلمة أرجو أن تصل إلى آذان إخواننا المسؤولين. إننا نوف نجد كمان هذا المثال اللي بدي أقوله هي من تجليات رب العالم، من مظاهر حماية الباري لهالبلد. كيف يفضح الله سبحانه وتعالى المتآمرين، كيف يفضح الله سبحانه وتعالى الخطط التجيلية الرامية إلى الإيقاع بهذه البلدة وإلى الإساءة إليها وإلى إفساد دينها وأخلاقها ومبادئها. سمعتم ربنا ولسوف تسمعون المزيد. ما الذي أريد أن يسمعه إخواننا المسؤولون؟ أريد أن يعتبروا هذا الذي حصل بالأمس واليوم يقتضي منهم أن يصطلحوا مع الله، يقتضي منهم أن يسبقوا التوبة إلى الله، يقتضي منهم أن يعودوا فيتعرفوا على الله، أن يتعرفوا على الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الشدة ما جاءت وأرجو أن لا تأتي ولن تأتي إن شاء الله، لكن رب من الذي ألهم فلان من الناس أن يركل بقدمه هذا الإغراء، بل أن يركل بقدمه هذا التخويف؟ من الذي ألهمه؟ الخالق سبحانه. لماذا؟ لأنه حامي هذه البلد، لأنه راعي هذه البلد، لأنه كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم شامنا هذه مكلوها بعناية الله. طيب إذا كنت أعلم هذا لك أنا شلون تكون صلتي مع هذا الإله؟ يا أخواننا يا مسؤولين، يا مسؤولين، يا مسؤولين، والله أنا أشفق عليكم، والله أنا أقولها حبا لكم، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، اصطلحوا مع الله، يعطيكم الله أكثر أكثر مما تطلبون، يجعل الباري عز وجل لكم عزا لا يستطيع أحد أن ينزعه منكم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلهي أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك أذلة مساكين بائسين فقراء، وقفنا ببابك وهل لنا من باب سوى بابك، والتصقنا بأعتابك وهل لنا أعتاب نلتصق بها إلا أعتابك. أنت ربنا يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا من هو بحالنا عليم، تداركنا بلطفك، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، صرفنا اللهم عما لا يرضيك، أنت هادي المضلين، اهدنا اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوب قادة المسلمين في بلدتنا هذه وفي سائر بلادنا الإسلامية إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك. اجمع كلمتهم يا رب، وحد صفوفهم، أصلح اللهم حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهدهم يا هادي المضلين، يا من هو الهادي ولا هادي سواه، اهد عبادك يا رب العالمين. يا رب أنت تعلم أن هنالك طغاة أعلنوا اليوم الحرب على إسلامك وأعلنوا الحرب على قرآنك، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بغيرتك على قرآنك أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اسلبهم يا رب القوة التي متعتهم بها، اسلبهم القوة التي أسكرتهم بها يا رب العالمين. إلهي لقد أمهلتهم طويلا، ألم يأني أن تهلكهم اليوم وأن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ يا قيوم السماوات والأرض باسمك المنتقم سألنا، باسمك المنتقم سألنا، باسمك المنتقم سألنا أن تنتقم من أعداء دينك وأن تصلح المسلمين التائهين عن صراطك. أصلح المسلمين التائهين عن صراطك. نحن عبيدك يا ربي، لا نملك شيئا، نحن تهنا، نحن انحرفنا، نحن أسانا، لكن إلى من نفر؟ لا مولى لنا سواك، نفر منك إليك، أنت ربنا ولا رب لنا سواك. فيا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا من هو بحالنا عليم، تب علينا، تب علينا يا الله، أصلح حالنا يا الله. يا ذا الجلال والإكرام، صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.